الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. حياكم الله أيها المشايخ الكرام، نواصل بإذن الله في هذا الدرس التعليق على الروض المربع، وبقي لنا من كتاب الصلاة بابان: باب صلاة الكسوف وباب صلاة الاستسقاء. وبختامهما إن شاء الله في هذا الدرس نختم كتاب الصلاة، ثم نتوقف بإذن الله للإجازة ونواصل بعدها. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. يقول المصنف رحمه الله: باب صلاة الكسوف. يقال كسفت بفتح الكاف وضمها، ومثله خسفت، وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، وفعلها ثابت بالسنة المشهورة، واستنبطها بعضهم من قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. أحسنت، بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. لما ذكر المؤلف رحمه الله صلاة العيدين التي تصلى في العام مرتين، ذكر تتمة الصلوات العارضة وهي الكسوف والاستسقاء، وقدم الكسوف لأنها آكد. قال رحمه الله: يقال كسفت بفتح الكاف وضمها، يعني تقول كسفت الشمس أو تقول كسفت الشمس، ومثله خسفت وخسفت. الكسوف والخسوف بمعنى واحد، وقيل إن الكسوف للشمس والخسوف للقمر. قال: وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه. ثم ذكر رحمه الله أن فعل صلاة الكسوف ثابت بالسنة كما سيأتينا في الأحاديث، ومن أهل العلم استنبط صلاة الكسوف من آية فصلت في قوله تعالى: ومن آية الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. قالوا: وجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل نهى عن السجود لغير الله، ولم يذكر السجود لله عند شيء من الآيات إلا عند ذكر الشمس والقمر، فاقتضى هذا السجود لله عند حدوث معنى في هاتين، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بفعله. نعم. تسن صلاة الكسوف جماعة وفي جامع أفضل، بقول عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه. متفق عليه. وفرادى كسائر النوافل إذا كسف أحد النيرين الشمس والقمر، ووقتها من ابتدائه إلى التجلي، ولا تقضى كاستسقاء وتحية مسجد. أحسنت. قال مالك رحمه الله: تسن صلاة الكسوف، هي سنة مؤكدة، وقد حكى ابن هبيرة والنووي الإجماع على ذلك. ودليل سنيتها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. متفق عليه. قال رحمه الله: جماعة وفي جامع أفضل. ثم ذكر دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع الكسوف خرج إلى المسجد وصلى بالناس جماعة. قال: وفرادى كسائر النوافل، يعني أن صلاة الكسوف قد تصلى على سبيل الانفراد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا. متفق عليه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: لأنها نافلة ليس من شرطها الاستيطان، فلم يشترط لها الجماعة كسائر النوافل. قال: إذا كسف أحد النيرين الشمس والقمر. أما مشروعية صلاة الكسوف عند كسوف الشمس فهذا حكي الإجماع عليه في الجملة، أما خسوف القمر فأكثر أهل العلم على أن الصلاة مشروعة له. دليل ذلك فعل ابن عباس رضي الله عنهما. ثانيا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر بالصلاة لهما أمرا واحدا، فدل على أن خسوف القمر تشرع له صلاة الكسوف. ثالثا: أن خسوف القمر أحد الكسوفين، فأشبه كسوف الشمس. ثم ذكر رحمه الله وقت الكسوف، وهو من ابتداء حصول الكسوف إلى التجلي. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى ينجلي. صلاة الكسوف لا تقضى إذا تجلى، إذا حصل التجلي، إذا تجلت الشمس أو القمر، كاستسقاء، يعني كما أن الاستسقاء لا يقضى، وكما أن تحية المسجد لا تقضى إذا جلس الإنسان فطال الفاصل. لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قال: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى تنجلي. فجعل صلى الله عليه وسلم الانجلاء غاية للصلاة. ثانيا لأن الصلاة إنما سنت رغبة إلى الله تعالى في رد ضوء الشمس أو القمر، فإذا حصل ذلك حصل مقصود الصلاة. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بها بعد التجلي ولا قضاؤها. ثالثا لأنها غير راتبة ولا تابعة لفرض، فلم تقضى كصلاة الاستسقاء وتحية المسجد وسجود التلاوة وسجود الشكر، لأن هذه كلها سنن إذا فات محلها ففات حكمها ولا يسن قضاؤها. ثم يشرع رحمه الله في بيان صفة صلاة الكسوف: فيصلي ركعتين ويسن الغسل لها، يقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين، ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير، ثم يرفع رأسه ويسمع، أي يقول سمع الله لمن حمده في رفعه، ويحمد أي يقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله كغيرها، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الأول، ثم يرفع فيسمع ويحمد كما تقدم ولا يطيل، ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى لكن دونها في كل ما يفعل فيها، ثم يتشهد ويسلم لفعله عليه السلام كما روي عنه ذلك من طرق بعضها في الصحيحين. أحسنت، بارك الله. ذكر المؤلف رحمه الله صفة صلاة الكسوف، وذكر رحمه الله أنها تصلى ركعتين، أنها تكون ركعتين، ويسن الغسل لها لحصول الاجتماع للصلاة. يقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس، قوله رحمه الله ولو في كسوف الشمس، هذه إشارة لخلاف من قال من أهل العلم بالصلاة سرا عند كسوف الشمس، لأنها صلاة نهار. قال: بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين. ذكر المؤلف رحمه الله أنه لأن هذه السورة طويلة لا تعين. لماذا؟ لأن السنة جاءت بالإطلاق، فقالت عائشة رضي الله عنها: فاقترأ قراءة طويلة. وقدرها بعض الحنابلة في القيام الأول بالبقرة، وفي الثاني بآل عمران، وفي الثالث بالنساء، وفي الرابع بالمائدة. دليل القيام في دليل الإطالة في القيام والقراءة: أولا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. ثانيا لأن ابن عباس رضي الله عنهما لما صلى بالبصرة قرأ في القيام الأول بالبقرة، وفي الثاني بآل عمران، وفي الثالث بالنساء، وفي الرابع بالمائدة. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصح حديث في الباب حديث ابن عباس وعائشة. ثم بعد أن يقرأ الفاتحة ثم سورة طويلة، يركع ركوعا طويلا من غير تقدير لهذا الطول، ثم يرفع رأسه من الركوع ويسمع، يعني يقول سمع الله لمن حمده، ويحمد، يعني يقول ربنا ولك الحمد، بعد أن يعتدل كغيرها من الصلوات. ثم يقرأ مرة ثانية الفاتحة، ثم يقرأ مرة أخرى أيضا سورة طويلة، لكن السورة الطويلة في القيام الثاني في الركعة الأولى تكون دون السورة الطويلة في القيام الأول، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، وتكون نسبة الركوع الثاني إلى القيام الثاني كنسبة الركوع الأول إلى القيام الأول، ثم يرفع فيسمع ويحمد كما تقدم، كما يفعل بعد الرفع الأول، ولا يطيل، يعني لا يطيل في القيام الذي يكون بعد الركوع الثاني في الركعة الأولى. هذا المذهب. القول الثاني أنه يطيل هذا القيام بحيث يكون قريبا من الركوع الثاني، ثم يسجد سجدتين طويلتين. يسجد سجدتين طويلتين، وهنا تنبيه أن أنها لا تجوز الزيادة على سجودين في صلاة الكسوف، لأن السجود الزائد يعني الثالث أو الرابع لم يرد في شيء من الأخبار، ولأن السجود متكرر بخلاف الركوع فإنه متحد. فالروايات الآتي ذكرها جاءت بتكرار الركوع لكنها لم تأتي بتكرار السجود، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين لأنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم. هذا المذهب. القول الثاني قيل يطيل الجلوس بين السجدتين بقدر السجود، ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى، يعني بركوعين طويلين وسجودين طويلين وقيامين طويلين كالركعة الأولى، لكن تكون الركعة الثانية دون الركعة الأولى في كل ما يفعل فيها من القيامين والركوعين والسجودين، ثم بعد ذلك يتشهد ويسلم لفعله صلى الله عليه وسلم، كما روي عنه ذلك من طرق بعضها في الصحيحين، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها السابق في الصحيحين، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصحيحين، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين. والأصل في هذه الصفة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في خسوف الشمس فاقترأ، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا أدنى من الركوع الأول، ثم سمع وحمد، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، متفق عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قياما طويلا نحو من سورة بقرة. في حديث أسماء رضي الله عنها ثم سجد فأطال السجود، وعند النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ثم سلم. هذا ملخص صفة صلاة الكسوف. ثم يواصل المؤلف رحمه الله في بيان الأحكام المتعلقة بهذه الصلاة. ولا يشرع لها خطبة، لأنه عليه السلام أمر بها دون الخطبة، ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي، بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت نهي، فإن تجلى الكسوف فيها أي الصلاة أتمها خفيفة لقوله عليه السلام فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، متفق عليه من حديث ابن مسعود. وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصلي، لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه. أحسنت. ذكر رحمه الله أنها لا تشرع الخطبة لصلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة ولم يأمر بالخطبة، لذا قال لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها يعني بالصلاة دون الخطبة كما في الحديث المتقدمة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، ثم قال يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، متفق عليه. هذا الحديث اشتمل على لفظ فخطب الناس، قالت رضي الله عنها وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله. بماذا أجاب الحنابلة رحمهم الله عن هذا الحديث؟ قالوا إن هذا الحديث يدل على أن الخطبة غير مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة في هذا الحديث وأمرهم بالدعاء والتكبير والصدقة ولم يأمرهم بخطبة، ولو كانت الخطبة سنة لأمرهم بها، وإنما خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ليعلمهم حكمها، وهذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنها تشرع لصلاة الكسوف خطبة واحدة لفعله صلى الله عليه وسلم وهو قائم، هذا القول الثاني. القول الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يشرع بعد صلاة الكسوف خطبتان سواء تجلى الكسوف أو لا. إذن هذه ثلاثة أقوال: المذهب أنها لا تشرع لها خطبة، القول الثاني أنها تشرع لها خطبة واحدة بعد الصلاة، القول الثالث أنها تشرع لها خطبتان. قال رحمه الله ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي بل يدعو ويذكر. دليل ذلك أولا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ركعتين. ثانيا أنه كسوف واحد فلا تتعدد الصلاة له كغيره من الأسباب، كما أن دخول المسجد سبب لتحية المسجد فلا تتعدد تحية المسجد، وكذا في صلاة الكسوف. قال كما لو كان وقت نهي، أفادنا ذلك أن الكسوف إذا وقع في وقت نهي فإنها لا، فإن صلاة الكسوف لا تصلى لعموم حديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي. ما الحكم إذا تجلى الكسوف في أثناء الصلاة؟ الحكم أنه يتمها خفيفة للحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله وقال من حديث ابن مسعود، والحديث الصحيح من حديث أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه، وهو في البخاري دون قولي حتى ينكشف ما بكم، وهو في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لأن المقصود التجلي وقد حصل، لماذا يتمها خفيفة؟ إذن هذا دليل الإتمام وأنه لا يصلي أيضا صلاة أخرى. الدليل أنه يتمها خفيفة، والدليل على عدم القطع أن قطع الصلاة منهي عنه في منهي عنه بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وأما التخفيف فلأن السبب قد زال. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لمسألة أخرى، وهي ما إذا غابت الشمس وهي كاسفة، وجد الكسوف أثناء النهار ثم غابت الشمس ولم يتجلى الكسوف، فما الحكم؟ ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يصلي. لماذا؟ لأنه ذهب وقت الانتفاع بنور الشمس. المسألة الثانية أو طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر خاسف. الصورة الثانية وجد خسوف للقمر في الليل ثم طلع الفجر أو طلعت الشمس، فهل يصلي؟ لا يصلي. في المتن تلاحظ أنه في الزاد قال وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف، فظاهر عبارة الزاد أن القمر إذا طلع الفجر وهو خاسف فإنه ماذا؟ فإنه يصلي، لأنه جعل العبرة بطلوع الشمس في متن الزاد لا بطلوع الفجر، لأنه قال وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف، فالمفهوم أنه إذا طلع الفجر والقمر خاسف ولم تطلع الشمس بعد تطلع الشمس بعد فإنه يصلي. هذا مفهوم عبارة الزاد، وهذا قول آخر في المذهب، وعللوا له بأن الانتفاع بنور القمر باق بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس أشبه الحال قبل طلوع الفجر. إذن عندنا الآن مسألة التي نبحثها، وهي ما إذا طلع الفجر والقمر خاسف قبل طلوع الشمس فعبارة الزاد تفيد أنه يصلي، وهذا قول في المذهب، ودليله أن انتفاع بضوء القمر حاصل بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس أشبه الحال قبل طلوع الفجر. لكن الشارح البهوتي رحمه الله وجه عبارة الزاد إلى ما يوافق المذهب عند المتأخرين، وهو عدم الصلاة إذا طلع الفجر والقمر خاسف، ليست العبرة بطلوع الشمس بل العبرة بطلوع الفجر. ودليل ذلك، أولا من يعرف ما دليل ذلك؟ لماذا على المذهب يقولون بأنه لا يصلي بعد طلوع الفجر إذا طلع الفجر والقمر خاسف؟ من يعرف؟ وقت نهي. أحسنت يوسف. الدليل الأول أنه وقت نهي، ومر معنا أن الصلاة الكسوف لا تصلى في وقت النهي لعموم أدلة النهي عن الصلاة في وقت النهي. الدليل الثاني قالوا لأن القمر آية الليل وقد ذهب الليل فأشبه ما إذا طلعت الشمس، فجعلوا عبرة بطلوع الفجر. قالوا القمر خاسف لم يصلي لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما، إذن العبرة بذهاب الوقت الذي يقصدان فيه، يعني يقصد فيه نور القمر ونور وضوء الشمس. بقيت مسألة وهي ما إذا كان القمر قد غاب خاسفا ليلا، يعني ذكر المؤلف رحمه الله غياب الشمس وذكر طلوع الفجر وذكر طلوع الشمس، بقيت مسألة وهي غياب القمر في أثناء الليل وهو خاسف. فما الحكم على المذهب؟ إذا غاب القمر خاسفا ليلا فإنه يصلى لأنه لم يذهب وقت الانتفاع بنوره. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لمسألة وهي أنه يعمل بالأصل في بقاء الكسوف وذهابه. عند وجود الشك في هذه المسألة فنرجع إلى اليقين. فإذا وجد غيم أو نحوه ووجد شك في وجود الكسوف من عدمه فما الأصل؟ من يعرف مشايخ؟ وجد غيم ووجد شك هل حصل الكسوف أم لم يحصل؟ فالأصل العدم. لم يحدث عدم الكسوف فلا يصلى لأن الأصل عدم الكسوف. الحالة الثانية إذا علمنا الكسوف ثم وجد غيم أو نحوه فقام الشك في التجلي وعدمه فالأصل بقاء الكسوف أو عدمه؟ بقاء. إذن يستمر في الصلاة فالأصل بقاءه لأنه وعليه فيستمر في الصلاة. بقيت حالة ثالثة وقال ويعمل بأصل في بقائه. الحالة الثالثة فيما إذا كان قد خرج بعضه صافيا ووجد الشك في ذهاب الكسوف عن باقيه فهل الأصل بقاء الكسوف أو ذهابه؟ ذهابه. لماذا؟ بقاءه. الأصل بقاؤه. فهنا نقول الأصل بقاؤه فيصلى. طيب لأنه قبل وجود الكسوف الأصل عدم الكسوف، بعد وجود الكسوف فالأصل وجوده حتى يوجد اليقين في زوال في الانتقال والزوال عن هذه الحال. نعم. أو كانت آية عدا الزلزلة لم يصلي لعدم نقله عنه عن أصحابه صلى الله عليه وسلم، مع أنه وجد في زمانهم انشقاق القمر وهبوب الرياح والصواعق. وأما الزلزلة وهي رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها فيصلى لها إن دامت بفعل ابن عباس. رواه سعيد والبيهقي وروى الشافعي عن علي نحوه وقال لو ثبت هذا الحديث لقلنا به. هذه مسألة هامة وهي هل تصلى صلاة الكسوف لأي آية غير كسوف الشمس وكسوف القمر؟ على المذهب أنها لا تصلى صلاة الكسوف إلا عند الكسوف أو عند الزلزلة. لماذا؟ أولا كما ذكر المؤلف رحمه الله لعدم نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، مع أنه قد وجد في زمانهم عدد من الآيات كانشقاق القمر وهبوب الرياح والصواعق، بل قد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا هبت الريح شديدة اصفر لونه وقال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، والحديث عند الطبراني. هذا المذهب أنه لا يصلى للآيات عدا الزلزلة. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصلى لكل آية تخويف لعموم العلة في قوله صلى الله عليه وسلم إنهما آيتان من آيات الله. فالتعليل الذي ورد في الحديث أن الكسوف آية من آيات الله، فكذلك إذا وجدت آية أخرى فقامت العلة التي لأجلها شرعت صلاة الكسوف فتشرح حينها صلاة الكسوف. هذا القول الثاني. وأيضا استدلوا بدليل آخر أن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا في الزلزلة كما روي، فهذا يدل على أنهم لم يقصروا الحكم على الكسوف فيقاس على الزلزلة غيرها من الآيات. ثم ذكر المؤلف رحمه الله صلاة الكسوف عند الزلزلة وذكر المراد بالزلزلة وقال فيصلى لها إن دامت. هذا قيد، ماذا تفهمون من هذا القيد يا إخوة؟ يعني إن لم تدم لا يصلى له. أحسنت. يعني إذا كانت الزلزلة يسيرة فإنها لا يصلى لها، فإنها لا يصلى لها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك وهو فعل ابن عباس رضي الله عنهما، رواه السعيد والبيهقي وهو أيضا عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة. ثم ذكر رحمه الله أنه قد روى الشافعي يعني في الأم وروى كذلك البيهقي عن علي رضي الله عنه نحوه. هذا الدليل الثاني، أو نقول الدليل الأول فعل ابن عباس وعلي رضي الله عنهم. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علل صلاة الكسوف بأنه آية يخوف الله بها عباده، والزلزلة الدائمة أشد تخويفا فيلحق بالكسوف دون سائر الآيات للشدة. ومر معنا قبل قليل القول الثاني في المسألة هو اختيار شيخ الإسلام وروي عن إمام أحمد أنه يصلى لكل آية تخويف. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا القول هو قول محققي أصحاب الإمام أحمد، إذا قال ذكر أنه قول محققي أصحابنا وغيرهم، ودلت عليه السنن والآثار، وذكر رحمه الله أنه لولا أن ذلك قد يكون سببا لشر وعذاب لم يصح التخويف به. نعم. وإن أتى مصلي الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. روى مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات بأربع سجدات، ومن حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية ركعات في أربع سجدات. وروى أبو داود عن أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتين، واتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء. قال النووي وبكل نوع قال بعض الصحابة. حسنت. ذكر رحمه الله أن صلاة الكسوف تجوز بصفة أن يركع المصلي في الركعة الواحدة ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو خمس ركوعات. فالمذهب أن الصفة المتقدمة هي السنة، وما سواها من الصفات الواردة وهي ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو خمس ركوعات هذا كله جائز من غير فضيلة. فالأفضل ركوعان في كل ركعة على الصحيح من المذهب لأنه أكثر في الرواية. وذكر مؤلف رحمه الله الدليل الروايات الأخرى أو دليل الصفات الأخرى، وهو ما جاء في حديث جابر عند مسلم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ست ركعات بأربع سجدات، فهذا دليل على إيقاع ثلاث ركوعات في كل ركعة. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثمانية ركعات في أربع سجدات، وأيضا هذا الحديث عند مسلم، وهذا يفيد أنه يركع في كل ركعة أربع ركوعات. وهذان الحديثان قد أعلهما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن قيم رحمه الله. ثم ذكر رحمه الله دليل الصفة الثالثة وهي أن يركع في كل ركعة خمس ركعات، وهو حديث أبي بن كعب عند أبي داود. لكن المؤلف رحمه الله نبه على أمر أن الروايات قد اتفقت على أن عدد الركوع في ركعتين سواء، يعني ليس للمصلي أن يركع في الركعة الأولى ركوعين وفي الثانية ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو عكس ذلك، فليس له أن يأخذ ببعض الروايات في ركعة وببعضها في ركعة أخرى، بل لابد أن تتحد أن يتحد عدد الركوع في الركعتين. ثم نقل عن النووي رحمه الله أنه بكل نوع من هذه الأنواع قال بعض الصحابة. فالحاصل في المذهب أنها تجوز صلاة الكسوف على كل صفة رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا في صلاة الخوف. إذا مر معنا قاعدة المذهب فيما روي على أوجه، أن قاعدة الإمام أحمد ما هي؟ من يعرف المشايخ؟ التنوع. قاعدة الإمام أحمد أنه يختار عنده، يعني يختار صفة معينة ويقول بالجواز بأي صفة أخرى. صحيح، يختار إحدى الصفات يرجحها كما مر معنا في الأذان وفي صلاة الخوف، يرجحها ويجيز باقي الصفات، خلاف لقاعدة شيخ الإسلام التي مرت معنا، وهو وقاعدة شيخ الإسلام في الجملة التنويع. طيب، إذن الأولى عند الإمام أحمد الصلاة على الصفة الأولى، يعني أن يصلي في كل ركعة بركوعين. فقد قال رحمه الله يعني إمام أحمد روي عن ابن عباس وعائشة في صلاة الكسوف أربع ركعات وأربع سجدات، وأما علي فيقول ست ركعات وأربع سجدات. نذهب إلى قول ابن عباس وعائشة. إذن على المذهب له أن يأخذ بالروايات الأخرى، لكن أقصاها أن يركع في كل ركعة خمس ركعات. إذن ليس له أن يزيد في الركعة الواحدة على خمس ركعات، لأنه لم يرد به نص والقياس لا يقتضيه. هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة، من يتوقع القول الثاني؟ القول الثاني أنه يجوز الزيادة عن خمس ركعات. يجوز، لا في أصل مسألة الصفات ليس في الخمس ركعات فقط. كتام فقط. نعم، أحسنت. القول الثاني في المسألة وهو اختيار ابن قدامة وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يجوز له أن يزيد عن 4 ركعات، عن 4 ركوعات في كل، لا يجاوز 4 ركعات في الركعتين، في الركعتين يعني لا يزيد في الركعة الواحدة عن ركوعين. هذا اختياره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. وتوقعت أنكم قد تتوقعون هذا القول بناء على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أعل الحديث الأخرى في 3 ركوعات و4 ركوعات و5 ركوعات، فيرجح الأحاديث الواردة في ركوعين فقط ولا يرى تعدد الواقعة. وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، ويصح فعلها كنافلة، وتقدم جنازة على كسوف وعلى جمعة وعيد أمن فواتهما، وتقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما، ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت، والله على كل شيء قدير، فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع. أحسنت. ذكر رحمه الله أن الركوع الثاني سنة، بينما الأول هو الركن، وبناء عليه إذا وصل مسبوق إلى الصلاة وقد رفع الإمام من الركوع الأول فإنه لا يكون مدركا للركعة الأولى، لا يكون مدركا للركعة الأولى، لذا قال لا تدرك به الركعة. ثم ذكر رحمه الله أنه يصح أن تصلى صلاة الكسوف كالنافلة، وهذا تأكيد لكون الركوع الثاني سنة، فلا تبطل الصلاة بتعمد ترك الركوع الثاني، بخلاف ما لو تعمد ترك ركن في صلاة مندوبة فإن الصلاة تبطل. فهنا نقول إن ليس النظر إلى أصل الصلاة فحسب، وإنما النظر كذلك إلى كون هذا الفعل ركنا في هذه النافلة، فإذا تعمد تركه فإن الصلاة تصح إذا كان الركوع الثاني، أما ما سواه من أركان فإذا تعمد تركه فإن الصلاة لا تصح. إذا الركوع الثاني إذا تعمد تركه فإن الصلاة تصح. لماذا؟ لأنه سنة وليس بركن. دليل كونه سنة وليس ركنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه من غير وجه أنه صلاها بركوع واحد، هكذا قالوا. ثم ذكر رحمه الله أن الصلاة على الميت تقدم على الكسوف وتقدم على الجمعة وتقدم على العيد بشرط أمن فوات الجمعة والعيد، إذا قال تقدم جنازة على كسوف. ووجه ذلك قالوا إكراما للميت، لأن الميت يخاف عليه فيخشى على الميت بالانتظار. ثانيا لأنها فرض كفاية. مفهوم قوله رحمه الله أمن فواتهما أنه إذا خيف فوت الجمعة أو كان شرع في خطبتها أو كان قد خيف فوت العيد أو خيف فوت المكتوبة فإن هذه تقدم على الجنازة لتعين وقت لها. وكذا يقال في هذه الأحوال إذا تعارضت مع الكسوف فتقدم على الكسوف. ثم ذكر رحمه الله أن التراويح تقدم على الكسوف إن تعذر فعلهما. إذا مفهوم ما سبق ذكرنا أن الجمعة والعيد والمكتوبة تقدم على الكسوف أيضا، ليس فقط على الجنازة، إذا خيف فواتها. الحكم الثاني أن الأصل تقديم صلاة الكسوف على العيد والمكتوبة إذا كان يؤمن الفوت كما هو في تقديم صلاة الجنازة. لماذا؟ لأنه ربما حصل التجلي فتفوت صلاة الكسوف بخلاف العيد والمكتوبة مع أمن الفوت فيتمكن من إدراكه، فلأجل إدراك الصلاتين كلتيهما تقدم الكسوف. ثم ذكر رحمه الله أن التراويح تقدم على الكسوف. لماذا؟ لأن التراويح تختص برمضان بخلاف الكسوف فتفوت بفواته، إذن تقدم التراويح على الكسوف إن تعذر فعلهما. مفهومه أنه إذا أمكن أن يفعل الجميع فإنها لا تقدم التراويح على الكسوف بل يأتي بالجميع. ثم ذكر رحمه الله أن كسوف الشمس والقمر متصور في كل وقت والله على كل شيء قدير. القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يتصور كسوف إلا في 28 ولا خسوف إلا في إبدار القمر. فذكر مالك رحمه الله هذا الحكم ردا على القول الثاني الذي يرى أن الكسوف يتصور في وقت دون وقت. قال رحمه الله فإن وقع بعرفة، يعني إن وقع الخسوف بعد غروب الشمس وقبل الدفع من عرفة إلى مزدلفة فإنه يصلي ثم يدفع، فهنا تقدم صلاة الكسوف على الدفع. لماذا؟ لأنه ربما حصل التجلي فتفوت صلاة الكسوف بخلاف الدفع فإنه لا يفوت. باب صلاة الاستسقاء، وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، أي الصلاة لأجل طلب السقيا على الوجه الآتي: إذا أجدبت الأرض أي أمحلت، والأجدب نقيض الخصب، وقحط أي احتبس المطر، وضر ذلك وكذا إذا ضرهم غور ماء عيون أو أنهار، صلوا جماعة وفرادا، وهي سنة مؤكدة لقول عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه. والأفضل جماعة حتى بسفر ولو كان القحط في غير أرضهم، ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر. أحسنت، بارك الله. قال مالك رحمه الله تعالى: باب الصلاة الاستسقاء، أي الصلاة لأجل الاستسقاء، فهي من باب إضافة الشيء إلى سببه. ولما ذكر المؤلف رحمه الله صلاة الكسوف وهي صلاة خوف ورهب، ناسب أن يذكر صلاة الاستسقاء وهي صلاة رجاء ورغب. ذكر المؤلف رحمه الله تعريف الاستسقاء، وهو الدعاء بطلب السقيا. فالاستسقاء استفعال من السقي وطلب له، والمصلي طالب لذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعريف ذلك أنه يكون على صفة مخصوصة، وهي صفة الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. متى تشرع صلاة الاستسقاء؟ ذكر المؤلف رحمه الله أن ذلك مشروع إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، أي احتبس المطر. ومفهوم هذا ومفهوم هذه العبارة أنها إذا كانت الأرض لم تنبت مع النزول المطر فإنه لا يشرع الاستسقاء، لأنه قال إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. فالمفهوم أنها إذا كانت الأرض لم تنبت مع نزول المطر، يعني وجد الجدب لكن لم يوجد قحوط المطر وإنما المطر نازل، فهنا لا يشرع الاستسقاء وإنما يدعى بالبركة والنماء. والعكس، إذا كانت الأرض منبتة مع انقطاع المطر، يعني الأرض غير مجدبة مع احتباس المطر، فهنا أيضا لا تشرع صلاة الاستسقاء لعدم الحاجة. إذا لابد من اجتماع الأمرين. وألحق المؤلف رحمه الله بذلك: إذا ضرهم غور ماء العيون أو الأنهار. وقوله رحمه الله إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، يفيد أنه لا بد من حصول هذا الجدب لأجل أن تشرع صلاة الاستسقاء. أما إذا خيف من الجدب ولم يقع بعد فإنها لا تصلى. ثم ذكر رحمه الله، وهذا كله على المذهب، ثم ذكر رحمه الله أن صلاة الاستسقاء تشرع جماعة وفرادة، وحكمها أنها سنة مؤكدة لحديث عبد الله بن زيد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، وإنما في مسلم لم يذكر الجهر بالقراءة. الأفضل في صلاة الاستسقاء أن تكون جماعة حتى في حق المسافرين، ولو كان القحط في غير أرضهم. لماذا؟ لأن ضرر يحصل بوجود القحط حتى في غير أرضهم، لكن إذا كان القحط عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة فهنا لا يوجد ضرر فلا تشرع صلاة الاستسقاء. نعم. وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة عيد. قال ابن عباس: سنة الاستسقاء سنة العيدين، فتسن في الصحراء ويصلي ركعتين، يكبر في الأولى ستا زوائد وفي الثانية خمسا من غير أذان ولا إقامة. قال ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، وتفعل وقت صلاة العيد. بارك الله فيك. ذكر المؤلف رحمه الله أن صفة صلاة الاستسقاء من حيث الموضع ومن حيث الأحكام كصلاة العيد، ودليل ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سنة الاستسقاء سنة العيدين، رواه ابن المنذر في الأوسط والدارقطني والبيهقي. وبناء عليه فإنه يكبر في الأولى ستا زوائد وفي الثانية خمسا. ثانيا، نبني على ذلك أيضا حكما ثانيا، وهو أنها لا تشرع لها الأذان ولا الإقامة، أنها لا يشرع لها الأذان ولا الإقامة. ثالثا أنه يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. رابعا أنها تفعل في وقت صلاة العيد. أما الأمر الثاني وهو أنه لا تشرع لها الأذان ولا الإقامة، فهذا دل عليه أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والدليل الثاني ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، رواه الأثرم. ثالثا قالوا: لأنها نافلة فلم يؤذن لها كسائر النوافل. يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية أيضا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، كبر في الأولى 7 تكبيرات وقرأ سبح اسم ربك الأعلى، وقرأ في الثانية هل أتاك حديث الغاشية وكبر فيها 5 تكبيرات، رواه الدارقطني. ثالثا أنها تفعل في وقت صلاة العيد، يعني تفعل في أول النهار وقت صلاة العيد، هذا الأفضل، هذا الأفضل. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس، رواه أبو داود، لكنها لا تتقيد بزوال الشمس خلافا لصلاة العيد، فيجوز فعل الاستسقاء بعد زوال الشمس كسائر النوافل، لكن على المذهب أيضا لا تفعل في وقت النهي، لا تفعل في وقت النهي. إذن ذكرنا الأحكام التي توافق فيها صلاة الاستسقاء صلاة العيد. هناك أحكام تفارق فيها صلاة الاستسقاء صلاة العيد. من تلك الأحكام أولا مر معنا أنها لا وقت لها، يعني صلاة الاستسقاء يعني أنه لا وقت لصلاة الاستسقاء، فقد تصلى بعد الزوال. ثانيا أن صلاة الاستسقاء سنة وصلاة العيد وصلاة العيد فرض كفاية. ثالثا أن صلاة الاستسقاء لها خطبة واحدة وللعيد خطبتان. رابعا أن المصلي في صلاة الاستسقاء لا يتجمل لها بل يخرج متواضعا متبذلا بخلاف صلاة العيد. خامسا أنها تفعل حضرا وسفرا بخلاف صلاة العيد. إذن هذه أحكام تفارق فيها صلاة الاستسقاء صلاة العيد. أولا لا وقت لها، ثانيا أنها سنة، ثالثا لها خطوة واحدة، رابعا لا تجمل لها، خامسا أنها تفعل حضرا وسفرا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنها تسن في الصحراء ويصلي ركعتين. أيضا هذه من الأحكام التي تنبني على كوني الاستسقاء لها حكم صلاة العيدين من حيث الموضع ومن حيث عدد الركعات ومن حيث عدد التكبيرات ومن حيث عدم مشروعية الأذان والإقامة وكذا المقروء وكذا الوقت. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس أي ذكرهم ما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب، وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات، وأمرهم بترك التشاحن من الشحناء وهي العداوة، لأنها تحمل على المعصية والبهت وتمنع نزول الخير، بقوله عليه السلام: خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. وأمرهم بالصيام لأنه وسيلة إلى نزول الغيث، ولحديث دعوة الصائم لا ترد. وأمرهم بالصدقة لأنها متضمنة للرحمة. أحسنت، بارك الله فيك. مما فاتني أن أذكر لكم أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في المتن صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد، قال الترمذي حديث حسن صحيح، هذا حديث عند الخمسة، هذا عند الخمسة. طيب، يذكر المؤلف رحمه الله الأمور التي يشرع للإمام أن يحث الناس عليها عند صلاة الاستسقاء، فيذكر الإمام الناس بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب. لماذا؟ لأنه سبب لرقة قلوبهم ووسيلة إلى امتثالهم ما يقول، ويأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: ويلعنهم اللاعنون البهائم، تلعن عصاة بني آدم، تلعن عصاة بني آدم إذا أمسك المطر، وقال هذا من شؤم بني آدم. يأمرهم أيضا بترك التشاحن لما يؤدي إليه من منع نزول الخير، وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك وهو حديث عبادة رضي الله عنه عند البخاري. ثم ذكر رحمه الله أنه يأمرهم أيضا بالصيام لأنه وسيلة نزول الغيث لحديث دعوة الصائم لا ترد، والحديث عند أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن في الصوم كسر الشهوة وحضور القلب وتذلل للرب، هذا على المذهب. القول الثاني أن في هذا الحكم نظرا لعدم وروده عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وأمرهم بالصدقة لأنها متضمنة للرحمة، ويعدهم أن يعين لهم يوما يخرجون فيه يتهيأوا على الصفة المسنونة ويتنظف لها بالغسل وإزالة الروائح الكريهة وتقليم الأظفار لئلا يؤذي، ولا يتطيب لأنه يوم استكانة وخضوع، ويخرج الإمام كغيره متواضعا متخشعا أي خاضعا متذللا من الذل وهو الهوان، متضرعا أي مستكينا، لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. قال الترمذي حديث حسن صحيح، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع لإجابتهم، والصبيان المميزون لأنهم لا ذنوب لهم، وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة والتوسل بالصالحين. أحسنت، بارك الله. ذكر رحمه الله أيضا أنه يأمرهم بالصدقة لأنها متضمنة للرحمة المفضية إلى رحمتهم بنزول الغيث. يعد الإمام الناس يوما يخرجون فيه لأجل أن يتهيأوا على الصفة المسنونة، ويستدل ذلك أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت شك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى وعد الناس يوما يخرجون فيه، رواه أبو داود. يتنظف بالغسل وإزالة الروائح الكريهة وتقليم الأظافر لئلا يؤذي، قالوا قياسا على صلاة العيد، وثانيا لأنه يوم يجتمع له الناس أشبه الجمعة، لا يتطيب لأنه يوم استكانة بخلاف العيد كما تقدم. يخرج الإمام وغير الإمام أيضا متواضعا متخشعا، وذكر هذه الصفة. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في خروج النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الصفة. إذن السنة أن يخرج لصلاة الاستسقاء على الصفة المذكورة من التواضع والخشوع في الثياب وفي أيضا المشي وفي الجلوس، فيكون متضرعا إلى الله عز وجل متذللا راغبا إليه لأنه يوم تواضع. ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو عند الخمسة. ثم ذكر رحمه الله أنه يستحب على المذهب أن يخرج الصبيان المميزين، لماذا؟ لأنهم لا ذنوب لهم، وأما أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع لإجابتهم. أما الطفل والعجوز والبهيمة فهؤلاء يباح خروجهم ولا يستحب. يباح خروج الطفل والعجوز والبهيمة لماذا؟ لأن الرزق مشترك بين الكل. قوله وعجوز يفيد أن ذات الهيئة لا تخرج، لماذا؟ لأن الضرر في خروجها أكثر، لذا نص على العجوز. قال وبهيمة، ويستدل ذلك أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سليمان صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فرأى نملة مستلقية وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك، فقال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. قال والتوسل بالصالحين، أي أن التوسل بدعاء الصالحين مشروع، لحديث عمر رضي الله عنه أنه استسقى بالعباس، وقد استسقى معاوية رضي الله عنه بيزيد بن الأسود، واستسقى أيضا الضحاك بن قيس بيزيد بن الأسود رضي الله عنهم أجمعين. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن أبي المطلب رضي الله عنه، فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعمي نبينا فاسقنا، قال فيسقون، رواه البخاري. إذن هذا محمول على التوسل بدعائهم. نعم. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بمكان، لقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا إن انفردوا بيوم لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم فيكون أعظم لفتنتهم، وربما افتتن بهم غيرهم لم يمنعوا أي أهل الذمة لأنه خروج لطلب الرزق. ذكر المؤلف رحمه الله حكم خروج أهل الذمة لطلب الاستسقاء. الأصل أنه لا يستحب خروجهم، لماذا؟ لأنهم أعداء الله الذين بدلوا نعمة الله كفرا، فهم بعيدون من الإجابة. وإن أغيث المسلمون فربما قالوا هذا حصل بدعائنا وإجابتنا، إذن لا يستحب خروجه ابتداء. أما إذا خرجوا هم فإنهم لا يمنعون، لماذا؟ لأنهم يطلبون أرزاقهم من ربهم، فلا يمنعون من ذلك، ولا يبعد أن يجيبهم الله عز وجل، لأنه قد ضمن أرزاقهم في الدنيا كما ضمن أرزاق المؤمنين. لكنهم يؤمرون بالانفراد عن المسلمين، لماذا؟ لأنه لا يؤمن أن يصيبهم عذاب فيعم من حضرهم، فإن عادا استسقوا فأرسل الله عليهم ريحا صرصرا فأهلكتهم. لذا قال المؤلف رحمه الله في المتن لقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني حذرا من أن يصيبهم عذاب في المكان الذي خرجوا فيه أو المكان الذي خرجوا إليه. إذن الحاصل على المذهب نقول: خروج أهل الذمة أولا لا يستحب إخراجهم، ثانيا إن خرجوا من تلقاء أنفسهم فلا يكره. نقول أولا لا يستحب إخراجهم، ما الحكم؟ نقول إخراجهم مكروه، إذا عمذا بإخراجهم مكروه، أما إذا خرجوا من تلقاء أنفسهم فلا يكره، لكن يكونون منفردين بمكان لا منفردين بيوم، لا منفردين بيوم. لماذا لا ينفردون بيوم؟ لأجل عدم حصول الفتنة لهم ولغيرهم فيما لو وقع الغيث في اليوم خروجهم وحدهم. نعم. فيصلي بهم ركعتين كالعيد لما تقدم، ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها، ويخطب على منبر ويجلس للاستراحة، ذكره الأكثر. كالعيد في الأحكام: والناس جلوس، قاله في المبدع، يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، لقول ابن عباس: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، كقوله: استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآيات. قال في المحرر والفروع: يكثر فيها الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك معونة على الإجابة. حسنت، بارك الله. ذكر المؤلف رحمه الله أن الإمام يصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ثم يخطب. قوله ثم يخطب يفيد أن الخطبة تكون بعد الصلاة، وهذا هو المشهور من المذهب، هذا المشهور من المذهب. القول الثاني في المسألة أنه مخير في الخطبة قبل الصلاة وبعدها، لورود الأخبار بكلا الأمرين ولدلالتها على كلتا الصفتين، يعني دلالة الأخبار على كلتا الصفتين، فيحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، وأيا ما فعل من ذلك فهو جائز، لأن الخطبة غير واجبة على جميع الروايات. إذن قول ثاني أنه مخير، لأن في بعض الروايات دلت على أنه خطب قبل الصلاة، من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وفيه قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس فقعد عن المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم الحديث، ونزل فصلى ركعتين، أخرجه أبو داود. هذا الحديث الذي يفيد خطبة قبل الصلاة. أما الحديث الذي يفيد خطبة بعد الصلاة فهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله عز وجل، رواه الإمام أحمد وابن ماجه. إن القول الثاني أنه مخير بين أن يخطب قبل الصلاة، القول الأول أن الخطبة تكون بعد الصلاة، والقول الثاني أنه مخير بين كون خطبتي قبل الصلاة وبعد الصلاة. قال رحمه الله: خطبة واحدة، قال ثم يخطب خطبة واحدة، ثم ذكر دليل الاقتصار على خطبة واحدة، وهو أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب بأكثر من هذه الخطبة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث ابن عباس، الدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لم يخطب كخطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتكبير، وهذا يدل على أنه ما فصل بين ذلك بسكوت ولا جلوس. قال رحمه الله: ويخطب على منبر لفعله صلى الله عليه وسلم ويجلس للاستراحة، ذكره الأكثر كالعيد في الأحكام. قالوا: إذا صعد المنبر واستقبل الناس يجلس جلسة الاستراحة لأجل أن يرتد إليه نفسه كالعيد، يعني مع عدم وجود أذان وإقامة إلا أنه يجلس جلسة الاستراحة لارتداد النفس. ثم ذكر رحمه الله أنه يفتتح الخطبة بالتكبير كخطبة العيد، وهذا من المفردات. والقول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما مر معنا في العيد. ما القول الثاني يا مشايخ الذي مر معنا في العيد؟ ما هو؟ الجمعة. ماذا؟ خطبة الجمعة تفتح بالحمد. أحسنت. القول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يفتتح الخطبة بالحمد، أنه يفتتح الخطبة بالحمد كسائر الخطب. ثم ذكر دليل ذلك وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد، وحديث عند الخمسة. يكثر في هذه الخطبة من الاستغفار، يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار، كقوله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وكقوله عز وجل كقوله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، الآيات وفيها إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ومن تلك الآيات أيضا قوله عز وجل: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. ولأن الاستغفار سبب لنزول الغيث بدليل الأدلة المتقدمة، ولأن المعاصي سبب لانقطاع الغيث، والاستغفار والتوبة يمحوان المعاصي. قال في المحرر: المحرر هو كتاب اسمه المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله آل تيمية الحنبلي، المتوفى سنة 652 للهجرة. هذا هو جد شيخ الإسلام. هذا المؤلف في هذا الكتاب حذو الهداية لأبي الخطاب بذكر الروايات، فتارة يوصلها وتارة يبين اختياره فيها، وصار الكتاب لمن بعده موضع عناية واهتمام. قال في المحرر: والفروع يكثر فيها الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك معونة على الإجابة. جاء في حديث عمر رضي الله عنه موقوفا: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك، رواه الترمذي. ويرفع بيديه استحبابا في الدعاء، لقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه، متفق عليه، وظهورهما نحو السماء لحديث رواه مسلم. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به، ومنه ما رواه ابن عمر: اللهم اسقنا بوصل الهمزة وقطعها، غيثا أي مطرا، مغيثا أي منقذا من الشدة، يقال غاثه وأغاثه، إلى آخره، أي آخر الدعاء، أي هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة، ويحول رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، ويفعل الناس كذلك، ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، ويدعو سرا فيقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. أحسنت، بارك الله فيك. ذكر رحمه الله أن الخطيب يرفع يديه استحبابا في الدعاء، وذكر دليل ذلك وحديث أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه، وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم لا يبالغ في الرفع، يعني هذا الحديث لا يرفع يديه في شيء من دعائه، المعنى أنه لا يبالغ في الرفع إلا في الاستسقاء، لأن رفعه صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء وارد في أحاديث كثيرة. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع حتى يرى بياض إبطيه وفي رواية وظهورهما نحو السماء. ثم ذكر الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث ذكره الشافعي في الأم عن ابن عمر تعليقا، وذكر ابن حجر رحمه الله في التلخيص أنه لم يصله البيهقي في مصنفاته، ولفظه اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما، يعني هو الذي ورد في الزاد أولا ثم أتمه الشارح رحمه الله عند قوله أي هنيئا إلى قوله دائما. هذا حديث ابن عمر. وروى أبو داود نحو هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، قال فأطبقت عليهم السماء. ثم ذكر مؤلف رحمه الله هذا الدعاء وذكر معاني الألفاظ المشكلة منه، ثم ذكر تتمة الدعاء بقوله أي هنيئا مريئا غدقا. الهنيء هو الذي يحصل من غير مشقة، والمريء السهل النافع، الغدق الكثير القطر، المجلل السحاب الذي يعم الأرض بالمطر، فكنا هنا بالسحاب عن المطر الذي يعم، الطبق الذي يطبق الأرض، السح هو الغيث والدائم هو المتصل إلى أن يحصل الخصب. قال عاما يعني شاملا، دائما يعني متصلا إلى أن يحصل الخصب. ثم ذكر رحمه الله تتمة الدعاء إلى قوله اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقي رحمة لا سقي عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، هذا رواه الشافعي في مسنده والبيهقي. ثم ذكر تتمة الدعاء، ثم ذكر رحمه الله أنه يسن للخطيب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة. استدلوا بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الآتي، وهذا هو المذهب، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه لا يستقبل القبلة إلا بعد فراغه من الخطبة. ثم ذكر رحمه الله أنه يحول رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. ذكر صفة التحويل لئلا يتوهم أن المقصود بالتحويل هو القلب من القلب الأسفل إلى الأعلى والأعلى إلى الأسفل، وإنما المراد ما على الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن. دليل ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وهذا الدليل أيضا استدلوا به على استحباب استقبال القبلة أثناء الخطبة. الدليل لأن في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فاستقبل القبلة يدعو وحول رداءه، متفق عليه. ولمسلم فحول رداءه حين استقبل قبله. قال ويفعل الناس كذلك، لماذا؟ لأن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق غيره إلا إذا دل دليل على اختصاص بهذا الحكم. كيف وقد عقل المعنى وهو التفاؤل بقلب الرداء ليقلب ما بهم من الجدب إلى الخصب. وقد روي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه ليتحول القحط، رواه الدارقطني. إذن هذا المعنى من تحويل الرداء، وقد روي كذلك في الحديث المذكور. قالوا يتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، قالوا لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه رد رداءه إلى حالة التي كان عليها قبل إلى أن خلع الثياب، لم ينقل أن أحد منهم رد رداءه إلى الحالة التي كان عليها إلى حين خلع الثياب. ثم ذكر رحمه الله أنه يدعو سرا، لماذا؟ لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبلغ في الخشوع والخضوع وأسرع في الإجابة، قال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ثم ذكر شيئا من الدعاء، ثم ذكر أنهم إذا سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. لماذا؟ أولا لأن هذا أبلغ في الدعاء والتضرع، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب الملحين في الدعاء. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج ثانيا لأنه قد استغنى بإجابته أول مرة، والخروج في المرة الأولى آكد مما بعدها لورود السنة بها. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لأن الحاجة داعية إلى ذلك فاستحب ثانيا وثالثا كالخروج الأول. نعم. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، ولا يصلون إلا يكونوا تأهبوا للخروج فيصلونها شكرا لله، ويسألونه المزيد من فضله، وينادى لها الصلاة جامعة كالكسوف والعيد بخلاف جنازة وتراويح، والأول منصوب على الإغراء والثاني على الحال، وفي الرعاية برفعهما ونصبهما، وليس من شرطها إذن الإمام كالعيدين وغيرهما. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا كانوا قد سقوا قبل أن يخرجوا، والحكم فيما إذا كانوا قد تأهبوا للخروج ثم سقوا. فما الحكم؟ الحالة الأولى، إذا كانوا قد سقوا قبل أن يخرجوا فإنهم يشكرون الله عز وجل ويسألونه المزيد من فضله ولا يصلون. يشكرون الله عز وجل لقوله تعالى لئن شكرتم لا يزيدنكم. لا يصلون لأن الصلاة تراد لنزول المطر وقد وجد، ولأن التشاغل بغير الصلاة يستحب، كما سيأتي أن التشاغل بالدعاء عند نزول المطر مستحب. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، قال إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج فيصلونها شكرا لله ويسألونه المزيد من فضله. إذن الحالة الثانية، إذا كانوا تأهبوا للخروج فإنهم يخرجون ويصلون شكرا لله عز وجل ويسألونه المزيد من فضله. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، أن يكونوا قد تأهبوا للخروج وخرجوا ثم سقوا بعد خروجهم وقبل صلاتهم، فهنا يصلون بلا خلاف. إذن عندنا ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يسقوا قبل الخروج فهنا لا يخرجون ولا يصلون. الحالة الثانية أن يتأهبوا للخروج ثم يسقوا قبل الخروج فهنا يخرجون ويصلون شكرا لله عز وجل. الحالة الثالثة أن يخرجوا ثم يسقون، أن يخرجوا ثم يسقوا بعد خروجهم وقبل صلاتهم فهنا يصلون بلا خلاف. إذن في الحالة الأولى فقط هي التي لا يصلون فيما إذا كانوا قد سقوا قبل الخروج، أما إذا تأهوا الخروج أو خرجوا فإنهم يصلون مطلقا. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنهم إذا كانوا قد تأهوا للخروج ولم يخرجوا ثم سقوا فإنهم لا يخرجون ولا يصلون، فإنهم لا يخرجون ولا يصلون، وهذا اختيار ابن قدامة رحمه الله. ثم ذكر رحمه الله أنه ينادى لصلاة الاستسقاء كما ينادى لصلاة الجماعة لصلاة الكسوف بقولهم الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. ينادى لصلاة الاستسقاء كما ينادى لصلاة الكسوف بأن يقول المنادي الصلاة جامعة. قال كالكسوف، يعني قياسا على صلاة الكسوف. دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه المتقدم، سنة الاستسقاء سنة العيد، ولأنها صلاة يشرع فيها الجهر والاجتماع والخطبة ولم يسن لها أذان فيسن لها النداء. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة، على المذهب ينادى لصلاة الاستسقاء وينادى لصلاة العيد قياسا على الكسوف، لذا قال كالكسوف والعيد، يعني الحديث وارد في الكسوف، وقاسوا الاستسقاء على الكسوف وقاسوا العيد على الكسوف. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة، هذا المذهب. القول الثاني أنه لا ينادى للعيد ولا للاستسقاء لعدم وروده. قال بخلاف جنازة وتراويح فهذه لا ينادى لها على المذهب. ثم بين رحمه الله إعراب جملة الصلاة جامعة، فقال الأول منصوب على الإغراء والثاني على الحال، يعني حالة كون الصلاة جامعة والصلاة منصوبة على الإغراء، يعني الحث على الصلاة. هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني برفعهما، إذا قال وفي رعاية برفعهما، يعني الإعراب الصلاة جامعة، ويكون إعرابها الصلاة مبتدأ وجامعة خبر، ونصبهما تقدم النصب. قال ليس من شرطها إذن الإمام كالعيدين وغيرهما، يعني أنه لا يشترط لصحة صلاة الاستسقاء أن يأذن الإمام لأنها صلاة نافلة، فلها حكم بقية نوافل. بناء عليه فإنه يشرع الاستسقاء في حق كل أحد، سواء كان مقيما أو مسافرا، سواء كان مستوطنا من أهل القرى أو كان من أهل الأعراب، قياسا على صلاة الكسوف. وبناء عليه فيخطب بهم أحدهم. والخلاف الواقع في اشتراط إذن الإمام إنما هو محمول على ما إذا صلوا جماعة، أما إذا صلوا فرادى فإنه لا يشترط إذنه بلا نزاع. نعم. ثم سينتقل المؤلف رحمه الله لبيان السنن القولية والفعلية عند نزول المطر. ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، لقول أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. وذكر جماعة ويتوضأ ويغتسل، لأنه روي أنه عليه السلام كان يقول إذا سال الوادي: اخرجوا بنا إلى الذي جعلها الله طهرا فنتطهر به، وفي معناه ابتداء زيادة النيل ونحوه. ذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا نزل المطر فيسن أن يقف في أول المطر، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل على منبره حتى رأينا المطر يتحادر عن لحيته، رواه البخاري. ثانيا قالوا: لأنه قريب العهد من الله عز وجل، فاستحب الوقوف فيه ليصيب الواقف فيه من بركته. ثم ذكر رحمه الله أنه يستحب أن يخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر، لحديث أنس رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف رحمه الله. ثم ذكر حكما إضافيا، وهو أنه يستحب له أن يتوضأ منه وأن يغتسل منه. ذكر الوضوء والاغتسال، وإن كان اقتصر الشارح رحمه الله في الشرح على الوضوء فقط. ثم ذكر دليل ذلك، وهو أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: يسأل الوادي اخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهرا فنتطهر به، رواه الشافعي في مسنده والبيهقي. وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول: اللهم حوالينا، أي أنزله حوالي المدينة في مواضع النبات، ولا علينا في المدينة ولا في غيرها من المباني. اللهم على الضراب، أي الرواب الصغار والآكام بفتح الهمزة تليها مدة على وزن أصال، وبكسر الهمزة بغير مد على وزن جبال. قال مالك: هي الجبال الصغار وبطون الأودية، أي الأمكنة المنخفضة، ومنابت الشجر، أي أصولها، لأنه أنفع لها، لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق، الآية: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ذكر رحمه الله الحكم فيما إذا كانت المياه قد زادت وحصل الخوف منها، فذكر رحمه الله قال: يسن أن يقول، قال: وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول. قوله سن أن يقول يفهم من أن هذا مشروع فيما إذا كانت المياه زائدة، سواء كان ذلك بزيادة ماء العيون أو بسبب المطر. ويفهم منه أيضا أنه يسن له أن يدعو ولا يسن له أن يصلي، لأنه قال سن أن يقول. ثالثا يفهم منه أيضا أنه لا يشرع الاجتماع في الصحراء لذلك. ثم ذكر رحمه الله الدعاء الذي يقوله الإنسان عند زيادة المياه والخوف منها، وذكر دليل ذلك، وهو قوله لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. الدليل حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن رجلا دخل في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: لأن الضرر بزيادة المطر أحد الضررين، فاستحب الدعاء لإزالته وانقطاعه كالآخر، يعني كما أن الناس يتضررون بتأخر مطر يتضررون بزيادة المطر، فلما كان يستحب الدعاء لطلب المطر يستحب الدعاء أيضا لدفعه. لدفع الضرر الحاصل بخروج هذا المطر أو بزيادة هذا المطر. ثم ذكر رحمه الله الآية أنه يستحب له أن يقرأ هذه الآية وبين تفسير هذه الآية. قالوا يستحب أن يقرأها لأنه قول لائق بالحال، فاستحب قوله كسائر الأقوال اللائقة بمحالها. نعم. ويستحب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم بنوء كذا ويباح في نوء كذا، وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا، قاله في المبدع. أحسنت، بارك الله. قال رحمه الله يستحب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته لحديث زيد بن خالد رضي الله عنه الآتي في الصحيحين. ويستحب أيضا أن يدعو عند نزول الغيث لقوله صلى الله عليه وسلم أطلب استجابة الدعاء عند ثلاث: عند اتقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، رواه البخاري. قال ويحرم بنوء كذا، يعني يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في الصحيحين. والحديث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما صرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والحديث حملوه على كفر النعمة لا على كفر الأكبر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تروا إلى ماذا قال ربكم؟ قال ما أنعمت على عبادي من نعمة، هذا وجه الدلالة، أو هذا الشاهد، ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون كوكب كذا وكذا، وفي رواية بكواكب كذا وكذا. فهذا يدل على أن المراد بالكفر في حديث زيد بن خالد أن المراد به كفر النعمة. وقوله يحرم بنوء كذا المقصود أنه إذا قصد نسبة الفعل إلى الله عز وجل، وإنما جعل النجم سببا. أما إذا أضاف الفعل إلى النجم هذا هو الكفر الأكبر الذي يأتي من كلام المؤلف رحمه الله. إذن يستحب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم أن يقول بنوء كذا إذا اعتقد أن النوء سبب، أن النوء سبب. أما إذا اعتقد أنه الفاعل فهذا كفر. قال ويباح في نوء كذا، إذا قال في نوء فإنه يباح ولا يكره، إلا إذا قال في نوء كذا برحمة الله عز وجل فهذا لا يكره. لماذا يباح هذا؟ لأنه أضاف المطر هنا إلى زمانه لا إلى سببه، أما إذا أضافه إلى سببه فإنه يكون كما تقدم محرما. ثم ذكر رحمه الله أن إضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا، قالوا في المبدع وقالوا أيضا في الفروع وغيره. لماذا؟ لأنه يكون قد اعتقد خالقا غير الله عز وجل. وبذلك نكون بحمد الله ورحمته وتيسيره وتوفيقه ختمنا كتاب الصلاة، ونواصل بإذن الله عز وجل بعد الإجازة، نتوقف للاختبارات والإجازة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلنا حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، ويجعل اجتماعاتنا هذه اجتماعات مرحومة، وتفرقنا من بعدها تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.